الدرس الثالث من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه وأثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. لقد ذكرنا في الدرسين الماضيين مسائل سبعة من المقدمة المباركة، والآن مع المسألة الثامنة خطبة الكتاب أو خطبة المصنف الناظم الطيب ابن كيران رحمه الله، أو مقدمة الناظم بعبارة أخرى، وقد خصص لها رحمه الله ستة أبيات. مقدمة الناظم في ستة أبيات، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول: والكلام على البسملة من الناحية النحوية والإعرابية واللغوية والاشتقاقية والبيانية وما إلى ذلك، ككونها آية من القرآن أم لا، وهل يقرأ بها في الصلاة أم لا، أمر شهير معروف. إن كل الشراح والمحشين والمعلقين، بل والمفسرين للقرآن العظيم وشراح أحاديث الأحكام، قد تعرضوا إلى هذه الأمور أو إلى مثل هذه الأمور السابقة. نعم، لضيق الوقت وطلبا للاختصار أقول كلمة واحدة في مسألة البسملة. إن الناظم الطيب ابن كيران رحمه الله صدر كتابه هذا بالبسملة كما وجد بخطه، اقتداء بالقرآن الكريم وعملا بالأخبار الواردة في الباب إجمالا. وقلت إجمالا لأن الحديث الذي يروى في الباب، وهو: كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، فهو أقطع، وله روايات متعددة معروفة شهيرة، هو حديث ضعيف واه جدا عند أهل الحديث، منهم الحافظ العسقلاني رضي الله عنه. نعم، عليك ألا تغفل أن هذا الحديث الضعيف قد حسنه بعض أهل العلم نظرا لطرق أخرى له ولأصول عامة تشهد له، كالشوكاني رحمه الله كالإمام الشوكاني رحمه الله في النيل، وقبله النووي وغيرهما. بل هناك من أهل العلم كالسخاوي من ألف رسالة مستقلة تتعلق بتحرير النزاع في الحديث المذكور تحت هذا العنوان: تحرير المقال على حديث كل أمر ذي بال. كما تعرض إلى ذلك أيضا الحافظ الصخاوي في كتب أخرى له، منها الضوء اللامع، ومنها في المقاصد الحسنة. والحافظ السيوطي رحمه الله كلام جميل حول هذا الحديث وهذه المسألة في عدة كتبه، في عدة كتب له ورسائل معروفة. وللحافظ بل وللمحدث الكتاني رحمه الله الأقاويل المفصلة لبيان حال حديث الابتداء بالبسملة. وللحافظ الغماري أحمد ابن الصديق رحمه الله الاستعاذة والحسبلة في من صحح حديث البسملة. وله أيضا، أي للحافظ الغماري، وله أيضا الصواعق المنزلة أو المنزلة، الصواعق المنزلة على من صحح حديث البسملة، وهكذا. وأنا ذكرت هذا لأن بعض الطلبة الناشئين عندما يسمعون فلانا أو علانا صحح أو حسن أو ضعف، فكأنهم سمعوا ما أنزل إليهم من ربهم، أستغفر الله، لا وألف لا، ف فالتصحيح والتضعيف منوطان بمناهج مسطورة وقواعد مقررة مضبوطة، بل التصحيح والتضعيف خارج الصحيحين وما ألحق بهما من المسائل الاجتهادية كالترجيح بين الفروع الفقهية في الفقه المقارن تماما، كما هو مقرر عند أهل الاختصاص. وأيضا هناك فروق دقيقة جوهرية بين المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في هذا الشأن، تنبه رعاك الله. وقبل أن أنتقل إلى البيت الأول من خطبة المؤلف الناظم الطيب ابن كيران رحمه الله، أقول لك: لقد ذكرت في الدروس الأولى من شرح المفتاح للشريف رحمه الله من المقدمة هناك مسائل مهمة وإشارات لطيفة تتعلق بالبسملة، فارجع إليها إن شئت. ثم قال رحمه الله: حمدا لمن ألهمنا بيانا يبين عن أغراضنا تبيانا. فقوله رحمه الله حمدا هو مصدر نائب عن فعله الواجب الحذف لا مؤكد، وإلا أي بأن قلنا بأنه مؤكد لما ساغ حذف عامله، والأصل أحمد من ألهمنا بيانا. ولا يجوز أن نقدر أحمد حمدا لأنه يصير حينئذ مؤكدا. انظر ألفية ابن مالك: وحذف عامل المؤكد امتنع، رحم الله العلامة النحوية ابن مالك ورضي الله عنه. وانظر عند أهل التفسير وغيرهم كم ذكر لفظ محمد في القرآن الكريم، وكم ذكر لفظ أحمد، ولماذا ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل بأحمد لا بمحمد، ما هو السر في ذلك؟ وانظر هل ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن بلفظ محمد إنشاء أو خبرا أو هما معا، وما هو السر في ذلك أيضا؟ وهل هناك فروق جوهرية بين محمد وأحمد لغة وإعرابا واشتقاقا وحكما؟ وقوله رحمه الله لمن ألهمنا، لمن اللام هنا للتبيين أي تبيين المفعول وهو المحمود وهو الله سبحانه وتعالى لا شريك له. ونظير هذا قولهم سقيا لزيد، سقيا لزيد وجدعا له، والأصل اسق اللهم زيدا، فهو دعاء له لا عليه، بينما النظير الثاني جدعا له دعاء عليه لا له، والأصل جدعك الله جدعا أي قطع الله عنك الخير. وهي أيضا أي اللام من قوله لمن متعلقة بمحذوف والتقدير مرادي لمن أو أعني لمن أو هي منه سبحانه، منه أو هي منه تعالى. ومن هاته من قوله لمن واقعة على الله عز وجل، فهي موصولة وفيه دليل على إطلاق المبهمات على الله سبحانه، خلافا لمن أبى ذلك. برهان ذلك أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال سبحان الذي أسرى بعبده الآيات. وقوله رحمه الله ألهمنا أي علمنا، وهو صلة لمن، والإلهام أن يوقع الله في قلب العبد شيئا فيشعر بالطمأنينة والميل إليه. وهل هو تشريع أم لا؟ المسألة فيها تفصيل عند الأصوليين فلا تذهب بعيدا، انظر كتب أهل الأصول. وهل الإلهام في القرآن الكريم معناه الوحي المعروف أم لا؟ انظر ما ذكره أهل التفسير من معان تتعلق به، وخاصة في قصة أم موسى ومريم وغيرهما عليهما السلام، كما في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وقال سبحانه وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فهذه الآية فيها إلهام. لكنه قد يختلف عن المعنى الموجود في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. الآيات قد يختلف عن المعنى الموجود في الآية بنوع من التفاوت. عموما انظر التفسير الموضوعي لكلمة الوحي والإلهام وما اشتق منهما وما يتعلق بهما من أحكام تستفيد وتفيد. وأقول هذا لأن بعض الفطاحلة كابن حزم الظاهري أخطأ حيث زعم رحمه الله أن المرأة قد تكون نبية ولا تكون رسولا متمسكا ببعض ما أشرنا إليه سابقا، والمسألة فيها إجماع. ولذلك فقوله رحمه الله هذا شاذ مردود يطوى ولا يروى. وقوله رحمه الله بيانا هو مفعول ألهمنا، فهو مفعول مطلق نوعي. والبيان هنا المنطق الفصيح المعبر به عما في الضمير لا المعنى المصدري. فالبيان هنا هو المنطق الفصيح لا المعنى المصدري. وليس الفاعل لهذا إلا المولى جل وعلا سبحانه جل جلاله. فالبيان من أجل النعم التي ينبغي الحمد عليها. برهان ذلك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فالبيان باختصار شديد عبارة عن تلك الألفاظ المنطوق بها أي المتكلم بها التي يفهم الإنسان بها غيره. وعلى هذا فالنطق يشمل الكتابة والفهم والإفهام أي للغير. كل هذا من البيان، وبهذا يمتاز الإنسان عن غيره من الحيوانات. فقول الشارح البوري رحمه الله والمراد به أي بيانا هنا المنطق الفصيح أي المظهر له، كما قال العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله، أي المظهر له بدلالات وضعية إما من الله تعالى أو من اللغة. المسألة فيها خلاف على ما بين في محله. ثم هذا معناه في اللغة، وفي الاصطلاح يتابع العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله يتابع، وفي الاصطلاح هو علم بقواعد يعرف بها كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة أي وخفائها كما ذكرنا سابقا. وقد يطلق على ما يعم علمي المعاني والبديع، ومن ذلك قول المساري في منظومته السراج أي سراج طلاب العلوم للإمام المساري المغربي رحمه الله، وهي مطبوعة: إن البيان كاسمه بيان دل على ما قلته العيان، وكيف يرتقي إلى المعاني من ليس ذا نحو ولا بياني. انتهى من تعاليق العلامة سيدي عبد الصمد جنون رحمه الله على شرح البوري على الاستعارة. وأذكرك أخي الفاضل أن ترجع إلى ما ذكرناه في الدروس أو في الدرس الأول من المقدمة المباركة، فقد ذكرنا أمورا أخرى تتعلق بالبيان. وقوله رحمه الله يبين عن أغراضنا أي يظهر، بل يفصح، يبين أي يفصح، ويبين فيبين متعد بنفسه. فلماذا عداه الناظم رحمه الله بعن؟ فقال يبين عن أغراضنا تبيانا. الجواب ببساطة كما أشرت إليه أنه عداه بعن لأنه بمعنى يفصح، والتقدير يبين عن أغراضنا تبيانا أي يفصح. وقوله أغراضنا أي مقاصدنا، فالأغراض تجمع على غرض كسبب وأسباب. وقوله رحمه الله تبيانا الذي هو مفعول مطلق أو مصدر نوعي هو بكسر التاء لا بفتحها، لم يرد عن العربي على هذه الصيغة مفعال تبيان سوى ألفاظ معدودة. انظرها عند النحويين، فتبيانا بكسر التاء لا بفتحها، ومعناه الإيضاح التام، كما قال المحشي رحمه الله، أو زيادة الإيضاح كما قال الشارح. وعلى هذا فهو أي التبيان أبلغ من البيان. للقاعدة الشهيرة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم، قد يقال إنه للتوكيد، والتوكيد يفيد التقوية، كما قال العلامة جنون رحمه الله. قال المحشي العمراني رحمه الله، وهو يتحدث عن الجمع بين البيان والتبيان في كلام الناظم، قال رحمه الله: ولا شك أن الإشارة وإن كانت توضح في الجملة فلم تبلغ مبلغ البيان في الإيضاح، فلذلك عبر معه بالتبيان، ففيه إشارة إلى أن مطلق الإيضاح قد يوجد بدون البيان. انتهى. هذا ولم نتعرض في شرحنا المتواضع هذا إلى الحمدي وما يتعلق به، اقتداء بما فعله شارحنا الهمام العلامة البوري رحمه الله، حيث قال: التعرض إلى الحمد وما يتعلق به يستدعي كثرة الكلام، فليراجع في الكتب المطولة. انتهى. وأنا أقول أيضا: انظر الكبير. والحاصل أن الناظم رحمه الله تعالى حمد الله تعالى على أجل نعمة أنعم الله بها على الإنسان، طبعا بعد نعمة الإيمان والإسلام وما في معناهما، إنها نعمة المنطق الفصيح الذي نعبر به عما في ضمائرنا، إنها نعمة البيان، خلق الإنسان علمه البيان. وبهذا يكون الناظم رحمه الله قد أشار بطرف خفي إلى موضوع هذه الأرجوزة، إنه علم البيان بهذه البراعة الفائقة. بل هناك في هذا البيت براعة استهلال ثانية، ففيه أي في البيت براعتان. بيان البراعة الثانية: أن للإمام الطيبي بكسر الطاء وسكون الياء أن للإمام الطيبي رحمه الله حاشية عظيمة على الكشاف لجار الله الزمخشري المعتزلي، أسماها التبيان، فهي حاشية عظيمة في علم البيان، طبعت منذ سنوات في مجلدات ضخمة، وقرأت بعضا منها منذ سنوات عديدة. لذلك أقول إن من قرأ الكشاف أو درسه لغيره وليس معه هذه الحاشية فقد فاته خير كثير. بل هناك حواشي أخرى تكشف الاعتزاليات، وأخرى تكشف ما ذكره من الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة في الكشاف. رحم الله الناظم الطيب ابن كيران على هذه البراعة بشقيها. وأذكركم بتعريف براعة الاستهلال، وهي أن يأتي المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده، وهي مأخوذة من استهلال الصبي أي صراخه عندما يولد، استهل صرخ. فإذا أتى المتكلم في أول كلامه بما يشعر بمقصوده فقد استهل بارعا أي فائقا غيره. وبهذا تكون أخي الكريم قد علمت أن البراعة كما تكون باسم العلم تكون بأسماء الكتب المؤلفة فيه أي العلمي، كما أشار إلى ذلك الشارح البوري. انتهى من حاشية العلامة جنون رحمه الله. والخلاصة أن قول الناظم تبيانا من تتمة البراعة، ونعمة التتمة هاته والحمد لله رب العالمين. انتهى الدرس الثالث من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، وإلى الدرس الرابع بحوله وقوته. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وسجل بتاريخ 15 في ذي القعدة 1438 هجرية 7/8/2017 ليلة الاثنين، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى. خادمكم الناصري محمد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.